زكاة الأموال المتفرقة كالعمائر والأراضي والدكاكين ونحوها. هذه لا تفصيل. إن كانت معدة للتجارة فعليك زكاتها كل حول حسب القيمة غلاء ورخصا. إن غلت زكها غالية، وإن رخصت زكها رخيصة على حسب قيمتها عند تمام الحول. إذا كانت للبيع للتجارة، أما إن كان للسكن أو للتأجير، لا للتجارة والبيع بل للسكن أو للتأجير، أو عندك تردد لم تجزم بشيء فلا زكاة فيها، ولكن إذا كان للتأجير تزكى الأجرة إذا حلالها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.